إذا صلى أحد ونسي التشهد الذي بين الركعتين وقام وكبر ثم تذكر بعد ذلك، فهل يجلس للتشهد أم يكمل الركعة، وكيف يتمها جزاكم الله خيرا؟ يفرق الإمام الشهد الأول أو المنفرد ونمت إلا بعد أن استتم قائما فلا فضل له أن يتم الصلاة ثم يسجد السلف الذي قبل أن يسلم كما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن ذكر حين القيام أو ذكره ونبهه يرجع يجلس يأتي بالتشهد ثم يقوم ويتم الصلاة ويسجد السلف أيضا. ولو رجع بعد عائشة المقال لو رجع جهلا منه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ويسجد السلف أيضا. جزاكم الله خيرا. إذا تذكر أنه نسي التشهد أو شك فهل يسجد سجود السهو؟ إذا شك لا، أما يتذكر أنه تركه نعم فإنه يسجد السهو، أما إذا تردد فالأصل أنه لم يترك، الأصل أنه سليم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.